فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. ولكن عباد الله، نرى أن كثيرا من هذه الأفراح تقام بعيدة عن التزام شرع الله جل وعلا، ونرى أيضا أن الحكم فيها ليس للكتاب والسنة، وإنما هي العادات والتقاليد والأهواء. ولهذا رأيت من المناسب في هذه الأيام أن أذكر، والذكرى تنفع المؤمنين، أذكر ببعض منكرات الأفراح التي ذاعت وانتشرت بين الناس، ليحذر منها من يرجو إنقاذ نفسه وأهله من النار، عملا بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والذي يدفعني أمة الإسلام، الذي يدفعني للتحذير من هذه المنكرات، هو حب الخير للمسلمين، لأنه لا يتم إيمان عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومما نحبه لأنفسنا ولإخواننا المسلمين ألا نقع في هذه المنكرات، وأن تكون أفراحنا على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والذي يدفعني أيضا للتحذير من هذه المنكرات هو أداء واجب النصيحة، لأن من حق المسلمين على بعضهم التناصح فيما بينهم. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والنصيحة يا عباد الله معناها إرادة الخير للمنصوح له. نعم، إرادة الخير للمنصوح له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. ومن أعظم الأسباب التي تدفعني للتحذير من هذه المنكرات يا عباد الله هو القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الشعيرة المباركة التي هي أعظم قواعد الإسلام وألزم واجبات الشريعة المحمدية، كيف لا وقد جعلها الله جل في علاه من أخص صفات صفيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. فقال جل في علاه في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذه الشعيرة المباركة يا عباد الله، أعني شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الشعيرة المباركة جعلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم غرة في جبين الأمم وتاجا على علو هامها. وبهذه الشعيرة المباركة سمت أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلت على جميع الأمم. قال ربنا جل في علاه مادحا لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولأننا يا عباد الله، لأننا يا أمة الإسلام شركاء في سفينة الحياة. نعم افهموا هذا الأمر جيدا، نحن شركاء في سفينة الحياة، فإن أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر تمت لنا ولإخواننا المسلمين النجاة، وإن نحن سكتنا وتساهلنا تساهلنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإننا سنهلك جميعا. واستمعوا معي لهذا الحديث العظيم لتدركوا حقيقة ما أقول. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. وتصوروا هذا الموقف يا عباد الله، ركاب في سفينة واحدة، أناس أعلاها وأناس في أسفلها، فأراد الذين في أسفلها أن يخرقوا فيها خرقا لينتفعوا به، وزعموا أنهم لا يؤذون من فوقهم. تصوروا هذا الموقف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. الله أكبر. هذا الحديث العظيم يا عباد الله يفيدنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حصن الإسلام المنيع الذي يحجز عن الأمة الفتن والشرور والمعاصي، ويحمي أهل الإسلام من نزوات الشيطان ونزغات الهوى. فلنتعاون جميعا عباد الله، لنتعاون جميعا على التحذير من منكرات الأفراح، وليبدأ كل واحد منا بنفسه وبأهل بيته، سالكين في ذلك الحكمة والموعظة الحسنة، عملا بقول ربنا جل في علاه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن الزواج نعمة من الله جل وعلا، والنعمة إذا أردنا أن تثبت وتستقر وأن يبارك الله جل وعلا لنا فيها، علينا أن نقابلها بالشكر، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن شكر الله جل وعلا على نعمة الزواج يا عباد الله أن نجنبه جميع منكرات الأفراح، والتي سنشرع في بيانها والتحذير منها في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. لكني في ختام هذه الخطبة أذكر بأمرين مهمين جدا، فاسمعوا وعوا يا عباد الله. أما الأمر الأول، اعلم يا من تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرضاء للخلق وحفظا للود معهم، اعلم أنك بصنيعك هذا قد أسخطت الله جل وعلا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فإياك أيها المسلم، إياك والمداهنة في دين الله جل وعلا، إياك أن تداهن أحدا في دين الله جل وعلا، فإن المداهنة في دين الله باب من الذل والهوان عريض، وإن زين لك الشيطان خلاف ذلك. قال الإمام الشافعي رحمه الله: رضا الناس غير مقدور ولا مطلوب، والله ورسوله أحق أن يرضوه. وأما الأمر الثاني الذي أذكر به نفسي وإخواني، وهو أن نعلم أيها المسلمون أن الشيطان وأتباعه يملون على بعض الناس ويوهمونهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدح في الحريات الشخصية، هكذا يقول كثير من أتباع الشيطان وممن لبس عليهم الشيطان، يقولون إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدح في الحريات الشخصية وتدخل في الشؤون الخاصة. فنقول لهم: كذبتم، كذبتم ورب الكعبة، بل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنمو به في المجتمعات الآداب والفضائل، وتخفى بسببه المنكرات والرذائل. فوالله يا أمة الإسلام، والله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما حفظت لنا العقائد والسلوك والأخلاق ولا درئت عنا المحن والآفات والرذائل إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإياكم يا مسلمون، إياكم أن تتركوا هذه الشعيرة المباركة، لأنها أصل من أصول هذا الدين الإسلامي العظيم، وهي قاعدة عظيمة من قواعد الأمن في المجتمع. فوالله يا أمة الإسلام، لو طوي بساط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمل العمل به لاضمحلت الديانة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة وصار الشرك توحيدا والبدعة سنة، وهذه والله علامة خراب البلاد وظهور الفساد واستعجال العذاب. ألا تعلمون يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ألا تعلمون أن المجتمع الذي يرى المنكر ولا ينهى عنه، ألا تعلمون أن مثل هذا المجتمع معرض للعنة الله؟ نعم، إذا رأى الناس المنكر ولم يغيروه فإنهم معرضون للعنة الله جل وعلا ومقته وغضبه، وما ينشأ عن ذلك من الذل والخذلان وتنوع الفتن. ألم تسمعوا لقول ربكم جل في علاه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى،